يومنهم وحيق غيرهم يا قلبي ما تسيبك منهم يا قلبي ما تسيبك منهم يومنهم وحيق غيرهم يا قلبي ما تسيبك منهم يا قلبي ما تسيبك منهم انساهم تلاقيهم ورا ضلك ماشي سلم.